بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن له حاضر المسجد الحرام، فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا وسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، هذا يدلنا على أن الإنسان إذا دخل في كل من الحج أو العمرة ولو كان ذلك نفلا فإنه يلزمه الإتمام ولا يجوز له الترك حتى ولو كان نافلة. إذا دخل في نسك من الأنساك سواء كان حجا أو عمرة، فرضا أو نافلة، تعين عليه أن يقضي به إلى أن يتمه ويفرغ منه، وليس له أن يتخلى عنه أو يعدل عنه أو يتركه، بل يجب عليه المضي فيه إلى نهايته. أما قبل أن يدخل فهو في عافية، أما بعد الدخول فيتعين عليه الإتمام. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. والحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، والعمرة واجبة، وذلك في العمر مرة واحدة. الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والعمرة لا تجب في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وقوله لله، يعني هذا يدلنا على أن الأعمال لا بد أن تكون خالصة لله، فالعمرة يجب أن تكون لله، والحج يكون لله، والصلاة لله، والصدقة لله، وكل عمل يتقرب به إلى الله فإنه يكون خالصا لوجه الله. والعمل المقبول الذي ينفع صاحبه عند الله هو ما توفر فيه شرطان، وما توفر فيه شرطان: أحدهما أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذين الشرطين لقبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله أن يجعل العبادة خالصة لربه لا شريك له فيها، فكما أنه لا شريك له في الملك وفي خلق الخلق فلا شريك له في العبادة. الله تعالى هو الخالق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، فهو المعبود وحده، فكما أنه لا خالق إلا الله فلا معبود بحق سواه، فلا معبود بحق سواه. لا بد من الإخلاص، والإخلاص هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله أي تجعل العبادة خالصة لوجه الله لا شريك له في العبادة، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن تكون العبادة مطابقة للسنة، أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا الأمرين: الإخلاص والمتابعة، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العمل لله، وأشهد أن محمد رسول الله تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اختل أحد هذين الشرطين فإن العمل مردود على صاحبه، فلو أشرك مع الله غيره رد العمل. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قوله في الحديث الصحيح قال الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. إذن لا بد من الإخلاص، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أشهد أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله. وأشهد أن محمد رسول الله هذه تعني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، بأن تتقرب إلى الله بالعمل الصالح وفقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تكون عبادة مبنية على بدع وخرافات ومحدثات، وإنما تكون وفقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، أي أنه مردود على صاحبه، لا قيمة له ولا عبرة به. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. فالإخلاص هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة هو معنى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله لله أي أن العبادة تكون خالصة لله، أن تكون العبادة المتقرب بها إلى الله أن تكون لله وحده، فلا يشرك مع الله غيره في العبادة، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد. ومعنى أتم الحج والعمرة لله أن الإنسان إذا دخل فيهما فإنه يتعين عليه أن يستمر بهما إلى نهايتهما، ولا يجوز له رفضهما وتركهما والخروج منهما أبدا. بعد الدخول لا بد من المضي والإتمام، قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. وأن الإنسان ليس له أن يترك إلا إذا أحصر ومنع ولم يتمكن من الإتمام، فعند ذلك هو الذي يخرج من الحج والعمرة، ولكن عليه الهدي. يقول الله عز وجل: فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. وما استيسر من الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فقوله فإن حصرتم يعني معناه أن هذا هو السبيل أو الطريق الذي استثنى، لأن الإنسان لم يقدر على الإتمام. أما إذا كان متمكنا من الإتمام فليس أمامه إلا الإتمام. وإذا أحصر ومنع فهذا خارج عن إرادته، وعليه أن يتحلل، وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. أما إذا كان اشترط عند الإحرام قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني أن من أحرم بحج أو أحرم بعمرة ومعه هدي فإنه يستمر على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله. وبلوغ الهدي محله إذا كان الإنسان جاء بعمرة في أثناء السنة ومعه هدي فإنه يذبحه بعد الفراغ من العمرة، وإذا جاء للحج قارنا أو مفردا ومعه هدي فإنه يستمر بإحرامه إلى يوم النحر حيث يبلغ الهدي محلة. وعند ذلك عندما يحلق يرمي ويحلق يتحلل ولو لم يذبح، لأن نعم إذا كان الهدي معه يذبحه، لكن إذا كان ليس معه هدي فإنه سواء قارنا أو متمتعا فإنه يذبحه في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة في أيامها ولياليها، لأن الذبح في أيام التشريق ليلا ونهارا، يوم العيد وليالي التشريق وأيام التشريق كلها وقت للذبح إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة الذي هو آخر أيام التشريق. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا الذي ساق الهدي ومعه الهدي يستمر على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلة، فيرمي وينحر ويحلق ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إذا كان سعي، وبذلك يحل له كل شيء حتى النساء. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يجوز للإنسان يحلق رأسه وهو محرم إذا احتاج إلى ذلك، بأن يكون بحاجة إلى أن يحلق رأسه لوجود الضرر والأذى بوجوده، كأن يكون فيه القمل، وكذلك إذا احتاج إلى أن يلبس المخيط أو يغطي رأسه فله أن يفعل ذلك، وعليه فدية. والفدية ذكرها الله عز وجل مجملة في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وجاءت السنة مبينة هذا الإجمال، وهو أن النسك شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة، والإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والصيام ثلاثة أيام، لأنها أجملت في القرآن وبينت في السنة. القرآن قال خذه من صيام أو صدقة أو نسك، ما ذكر مقدار الصيام ولا ذكر مقدار الإطعام ولا ذكر مقدار الهدي أو الفدية التي هي شاة أو سبع بدنها أو سبع بقر. جاء ذلك مبينا في السنة، يعني يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين وكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. فيما إذا أخذ شعرا متعمدا لحاجة أو لغير حاجة، إن كان لحاجة فهو غير آثم، وإن كان متعمدا لغير حاجة فإنه يأثم. والفدية لازمة للجميع، والفدية لازمة للجميع، إلا إذا كان الإنسان أخذ ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه. من كان متعمدا فيلزمه فدية، من كان متعمدا فيلزمه فدية، ومن كان غير متعمد فإنه لا يلزمه شيء، إن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يلزمه شيء. إذن قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني واحتاج إلى أخذ شعره، فإنه عليه فدية، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. ومثل ذلك لو أخذ لو غطى رأسه، إذا كان محتاجا لذلك يغطيه عليه فدية، إذا كان محتاجا لذلك يغطيه عليه فدية، لكن إذا فعل ذلك متعمدا وليس بحاجة إلى ذلك فإن عليه الفدية، ويأثم بتعمده فعل ذلك الذي لم يكن بحاجة إليه. فما كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من أتى بالتمتع فعليه هدي، ومن أتى بالقران فعليه هدي، لأن كل منهما يقال له تمتع، لكن المشهور باسم التمتع هو الإحرام بالعمرة وحدها من الميقات، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، وعليه هدي لأنه تمتع بين العمرة والحج، أتى بالعمرة مستقلة والحج مستقل، وتمتع بينهما. وكذلك القران ايضا تمتع، لانه اتى بنسكين في سفر واحد، اتى بنسكين في سفر واحد، فاذا القارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه، والمفرد لا هدي عليه. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، يعني يذبح ما استيسر من الهدي وهو شاة أو بدنة أو سباقة. فمن لم يجد يعني ما استطاع، إما أنه ما عنده نقود أو أن عنده نقود ولكن ما وجد شيء يفتري به هدي، ما وجد هدي يفتريه، فعند ذلك ينتقل للصيام، والصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، 3 أيام في الحج، وهذه الأيام 3 يجوز أن تكون متفرقة وأن تكون متصلة، وينبغي أن تكون قرب الحج، لأن الإنسان لا يدري قد يحصل له نقود يعني قبل ذلك، فإذا أخرها وكاد يعني وصلت يوم عرفة ووصل يوم العيد فإنه يأتي بها قبل ذلك، يعني 6 أو 7 أو 8 أو 5 أو 6 أو 7، وإن لم يأتي بها قبل العيد قبل يوم عرفة فإن يجوز له أن يأتي بها في أيام التشريق 3، ويوم التشريق صومها حرام، ولكنه استثني من ذلك من لم يجد الهدي فإن له أن يصوم، كما جاء في الصحيح صحيح البخاري عن عائشة ومن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم قالوا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، والذي لم يرخص هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قالوا فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، و7 أيضا يجوز أن تكون مجتمعة وأن تكون متفرقة، لا يلزم التتابع. ثم قال تلك 10 كاملة، يعني 3 في الحج و3 بعد الرجوع، وهذه تقوم مقام الهدي لمن عجز عن الهدي، أما من قدر عن الهدي فلا يجزئه الصيام، ولو صام وهو قادر على الهدي فصيامه لا يعتبر ولا يكفي، بل عليه أن يأتي بالأول الذي نص عليه وأنه يجب عليه الاتيان به، ولا يتحول إلى الثاني إلا عند العجز، لأن هذا على الترتيب بخلاف دية الأذى على التخيير، لأن الذي فيه من كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه أو بهذا من صيام أو صدقة أو نسك، هذا مخير، إما هذا وإما هذا وإما هذا. أما الهدي والصيام 10 أيام بدل الهدي فهذه على الترتيب لا على التقيير، يتعين عليه الهدي وإن قدر عليه، وإن عجز انتقل إلى الصيام. ثم قال بعد ذلك ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني أن الفدية أو ما يقوم مقام الفدية هذا لغير أهل مكة، وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة الآفاقيين الذين يأتون من الخارج، من خارج الحرم يأتون ملبين، هؤلاء هم الذين عليهم الهدي أو الصيام إذا عجزوا عنه إذا تمتعوا، أما أهل مكة فإنه لا هدي عليهم ولا صيام بدل الهدي عن عند العجز عنه، وإنما ذاك خاص بالآفاقيين الذين يأتون إلى مكة محرمين متمتعين أو قارنين، فإن عليهم الهدي وإن عجزوا عنه انتقلوا إلى الصيام 10 التي 3 في الحج وسبعة إذا رجعوا إلى أهلهم. ذلك ثم قال واتقوا الله. واتقوا الله أمر بتقوى سبحانه وتعالى. وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه تقوى الله. التقوى أصلها أن تجعل بينك وبين كل شيء تخافه وتخشاه وقاية تقيك منه، هذا المعنى اللغوي، أن تجعل بينك وبين كل شيء تخافه وقاية. فالإنسان يلبس الحذاء والنعال والخفاف لتقيه الشوك وتقيه حرارة الأرض وتقيه برودة الأرض وتقيه الزجاج وغير ذلك مما يؤذي إذا مشى حافيا. فإذن هذه وقاية، النعال وقاية. والثياب الثقيلة في الشتاء وقاية من البرد ومن ضرر البرد، والدخول في الخيام وفي البيوت والاستظلال بالمظلة هذا فيه اتقاء حرارة الشمس. فالتقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين كل شيء تخافه وقاية تقيك منه. أما الشرع فالتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه. ما هي هذه الوقاية؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذا أمرت امتثل، وإذا نهيت امتثل. إذا أمرت افعل، وإذا نهيت لا تفعل. إذا تقوى الله تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فسر بعض أهل العلم شهادة أن محمد رسول الله قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا ما شرع، ولا يعبد الله إلا ما شرع. هذه تقوى الله. قال واتقوا الله، ثم قال إن الله شديد العقاب، يعني من خالف أمره فترك المأمور أو وقع في المحظور فالله تعالى شديد العقاب على من يفكر بترك المأمور وبفعل المحظور، أن يتذكر بأن الله شديد العقاب وأن عقاب الله شديد، فيترك فيقدم على فعل المأمور لئلا يعاقب، ويترك المحظور حتى لا يعاقب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم إن الله عز وجل لما أمر بالأوامر ونهى عن النواهي لم يكلف الناس إلا ما يطيقون. الله عز وجل يأمر الناس ما يطيقون، أما الذي لا يطيقونه لا يأمرهم به، مثل الحج، وجوب الحج كل سنة لا يطيقونه، ولهذا ما وجب الله عليهم أن يحجوا كل سنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال الرجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ولو وجبت ما استطعتم. إذن الأوامر يؤتى بها على قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الله أمر بالصلاة وأن يكون قائما فيها، لكن من عجز عن قيام لا يلزم به وهو لا يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يصلي جالس إذا كان يستطيع القيام، وإن كان لا يستطيع الجلوس يصلي وهو مضطجع. قال ولهذا قال اتوا منه ما استطعتم. أما النواهي فأمر باجتنابها ولم تقيد بالاستطاعة لأنها مستطاعة، لأن النواهي ترك والترك مستطاع، الأوامر فعل والفعل قد يستطاع وقد لا يستطاع، وأما النواهي فتروك والترك مستطاع. تقول لا تزني لا تزني، لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر، لا تفعل كذا لا تفعل، لأن النهي مستطاع والفعل هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. ولهذا قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال ما استطعتم لأن هذا مستطاع. إذا قيل لك احمل هذه الصخرة قد تستطيع وقد لا تستطيع، لكن إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب تستطيع أنك ما تدخل مع الباب، تستطيع أنك ما تدخل مع الباب، لأن هذا ترك والترك استطاع، وأما الفعل هو الذي قد استطاع وقد لا يستطاع. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. أشهر الحج هي شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، 70 ليلة، أولها ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى، هذه أشهر الحج. بداية أشهر الحج ليلة عيد الفطر ونهايتها ليلة عيد الأضحى، من غروب الشمس في آخر يوم رمضان إلى طلوع الفجر من يوم النحر، ليلة النحر، وهي تكون 70، يعني 70 ليلة، وهي من ليلة عيد الفطر إلى ليلة عيد الأضحى، تكون 70 إذا وفى الشهران، إذا وفى شهر شوال وشهر ذي القعدة صار 70، وإن نقص أحدهما مثل هذه السنة لأن ذي القعدة ناقص تكون 69، وإن نقص جميعا صار 68، إذا نقص شوال وذي القعدة صار 68، وإن نقص أحدهما صار 69، وإن كملا جميعا صار 70، صار 70. هذه أشهر الحج. قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، لأن الحج أتى به ويحرم له فيهن، لأنه يحرم بالحج في أشهر الحج، يحرم بالحج في أشهر الحج، والعمرة التي متعلقة بالحج وهي عمرة التمتع هي التي يؤتى بها في أشهر الحج، من ليلة عيد الفطر، من ليلة عيد الفطر تكون بداية. فالعمرة التي لها علاقة بالحج عمرة التمتع تكون في أشهر الحج، أما العمرة التي قبل أشهر الحج هذه لا علاقة لها بالحج، عمرة لا علاقة لها بالحج، والعمرة التي لها علاقة بالحج إذا رضي التمتع تكون في أشهر الحج، تكون عمرة في أشهر الحج ثم يأتي الحج بعدها في نفس العام. فالحج يفرض فيهن، ولهذا لو طلع الفجر من ليلة النحر ما يمكن أحد أن يحرم بالحج، لأن الحج خلاص راحت أشهر، ذهبت أشهر الحج، لأن آخرها طلوع الفجر من ليلة عيد الأضحى، فمن طلع عليه الفجر ليلة عيد الأضحى لا يمكنه أن يدخل في الحج ولا يفرض الحج، لأنه ذهبت أشهره، ومضت كلها، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، يعني لا يحصل منه الرفث ولا يحصل منه الفسوق ولا يحصل منه الجدال، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا خبر لكنه بمعنى النهي، كان قال لا ترفثوا لا تفسقوا لا تجادلوا، والاتيان به على صيغة الخبر آكد من الاتيان به على صيغة النهي، لهذا قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، أي لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. والرفث يطلق على الجماع ومقدمات الجماع، فإن من كان محرما يتجنب ذلك، ويطلق أيضا على الفاحش من القول، يطلق على الفاحش من القول، والفاحش من القول يجتنب في كل وقت، في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج، في كونه أحرم بالحج أو لم يحرم. وأما الجماع فإنه يجتنب في حال الإحرام، مع أنه حلال قبل الإحرام، وأما الفحش من قول حرام قبل الإحرام وبعده، لكنه يزداد سوءا وخطرا إذا كان في عبادة أو كان في زمان فاضل أو مكان فاضل، في زمان فاضل أو مكان فاضل، يعني تزداد الخطورة فيه، وإلا فإن الإنسان ممنوع منه دائما وأبدا. وقال ولا فسوق، والفسوق هو المعاصي، الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفسوق. والمجادلة الممنوعة هي المجادلة بالباطل، أو المجادلة التي تفضي إلى الشحنة والعداوات والخصومات والمنازعات. أما المجادلة بالتي هي أحسن لمعرفة الحق فذلك سائغ وجائز ولا ينهى عنه. ثم قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لأنه كل ما تعملون من أعمال الطاعات فهي لا تضيع عند الله، والله يعلمها ولا يخفى عليه منها شيء، ويجازي على من فعلها بالثواب، ويثيبه على فعله الأعمال الصالحة. قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني فيجازيكم عليه ولا يضيع عند الله شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وما تفعلون من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني أمر بأخذ الزاد للحج، الزاد الحسي، الطعام والشراب أو النقود التي يشترى بها الطعام والشراب، فالإنسان عندما يسافر للحج يأخذ الزاد ويستعد للزاد، ولا يخرج بدون زاد، ويكون عادة على غيره أو يسأل الناس أو ينتظر إحسان الناس إليه، بل عليه أن يتزود لحجه ولسفره ما يحتاج إليه في سفره للحج ولغيره. المسافر يأخذ معه ما يحتاج إليه من القوت أو النقود التي يشترى بها القوت. وتزودوا، يعني تزودوا لأسفاركم للحج ولغيره. ولما ذكر التزود في الأسفار في هذه الحياة الدنيا أشار إلى الزاد في السفر إلى الآخرة، الزاد في السفر إلى الآخرة، والسفر إلى الآخرة هي مدة العمر، أن الإنسان يعمر حياته بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو زاد الآخرة، هذا هو زاد الآخرة. ولهذا قال فتزودوا فإن خير زاد التقوى، لما ذكر زاد الدنيا أشار إلى زاد الآخرة وأنه خير زاد. وهو خير زاد لأن زاد الدنيا إنما هو في هذه الحياة ولإبقاء الجسم في هذه الحياة، أما التزود للآخرة فإنه لبقاء الإنسان في حياة دائمة مستمرة في الجنة لا نهاية لها ولا انقضاء لها. وعلى هذا فإن زاد الآخرة هو المهم، وهو الذي به السعادة، وهو الذي به الفوز والنجاة، وبه دخول الجنة والاستمرار بها إلى غير نهاية، والاستمرار بها إلى غير نهاية. لأن هذا هو زاد الآخرة لأنه لحياة باقية، أما زاد الدنيا فهو لحياة فانية. الطعام والشراب الذي يكون به قوت الإنسان في الحياة هو لحياة فانية، أما الزاد الذي للآخرة الذي يفعل في هذه الدنيا فهو لحياة باقية، والدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء. الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وخرج من الدنيا إلى الآخرة، لأن ما بعد الموت فيه القبر وفيه النعيم وفيه العذاب. ينعم الإنسان في قبره إن كان محسنا، ويعاقب ويعذب في قبره إذا كان مسيئا، إذا كان مسيئا، لأن العمل أو الدنيا تنتهي بالموت والآخرة تبدأ بما بعد الموت، فالحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. كل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والإنسان العاقل الموفق هو الذي يعمر دنياه ليسعد في آخرته، يعمر دنياه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ليسعد في أخرى، يعمر حياته بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ليحيا حياة سعيدة في الآخرة لا نهاية لها، لا نهاية لها. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. والموفق هو الذي يشغل حياته في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن معصية الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته. وقال واتقوني، ثم قال واتقوني أو لا، يعني ذكر الأمر بالتقوى مرة أخرى، وذكر التقوى وأمر به، وبين أن الذين يتقون ويحصل منه التقوى هم أصحاب العقول الراجحة، الألباب أصحاب العقول الراجحة الذين يعني يخشون، يرجون ثواب الله ويخشون عقابه، فيستعدون للآخرة بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل زلفى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: متى يكون الحاج قد بدأ بالحج، حيث أنني هنا في المدينة قد قمت بالشجار مع أخ لي وجادلت كثيرا، فهل يدخل ذلك في الجدال في الحج وأنا لم أحرم بعد؟ ما دام الإنسان لم يحرم فهو ليس لم يدخل في الحج، ولكن الجدال الذي يعني الجدال المنهي عنه هو منهي عنه في الحج وفي غيره، الجدال الذي يؤدي إلى الضرر ويؤدي إلى الشحنة والعداوات والسباب والشتم وما إلى ذلك هذا منهي عنه في جميع السنة وفي في في جميع الحياة في حياة الإنسان كلها. ولكنه في في في, في الحج وفي الزمن الفاضل والمكان الفاضل يكون الأمر أخطر وأشد. يقول قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أليس ظاهره أن القران لا يدخل لقوله إلى؟ العلماء ذكروا أن التمتع هذه الآية تدل على التمتع العام والتمتع الخاص، ومعلوم أن الإنسان في قرانه يعني جمع بين الاثنين، جمع بين الاثنين وأتى. فالتمتع معنى خاص وهو العمرة المستقلة والحج المستقل، ومعنى عام يدخل فيه هذا ويدخل فيه أيضا القران، والعلماء فسروا ذلك بهذا كما ذكره ابن كثير في تفسيره وغيره. يقول هل على المحصر والمشترط في الحج قضاء، أي أن يحج من قابل؟ لا، ليس عليه إلا إذا كان فرضا، وإذا كان يعني بقي عليه فإنه يتعين عليه أن يأتي به، وأما بالنسبة للنفل فلا يلزمه. إذا لم يجد الحاج الهدي وصام 3 أيام قبل العمرة هل يجزئه ذلك؟ لا، لأنه ما دخل في الحج، وإنما يكون بعد انتهائه من العمرة ويعني وهو في مكة. وكما قلت أيضا ينبغي أن يكون عند قرب الحج، بأن يكون 6 أو 7 أو 8 أو 5 أو 6 أو 7 قريب من الحج، لأن الإنسان قد يقدر وقد يحصل له شيء من المال فلا يحتاج إلى الصيام. يقول أحسن الله إليكم، جئت من لندن واعتمرت قبل أسبوع وسأرجع إلى مكة يوم 5 إن شاء الله، أنا متعب لا أريد أن أعمل عمرة ثانية قبل الحج، فهل يجوز لي ألا أحرم بعمرة فأدخل مكة بدون إحرام؟ لا، لكن أحرم يوم 8. ليس لك أن تدخل مكة بدون إحرام، وليس لك أن تتجاوز من قدر المدينة إلا وقد أحرمت، وإن أحرمت بعمرة فهو خير لك لأنه يكون عندك عمرة ثانية وحج، وإن أحرمت بالحج فالعمرة الأولى هي عمرة التمتع وهذا هو الحج. أنت متمتع سواء أحرمت بعمرة ثانية أو أحرمت بحج من ميقات المدينة. يقول أريد أن أحج عن ميت، فهل يجوز أن أعتمر عن نفسي وأجعل الحج عن الميت؟ إذا كنت متبرعا ومحسنا لك ذلك، أما إذا كان يعني بينك وبين أحد أن تحج عن غيره بمقدار من المال على أساس أنك تأتي بعمرة وحج، فإنك تأتي بشيء اتفقت معهم عليه. هل المسافر يسن له أن يصلي الشفع والوتر؟ المسافر وغير المسافر الوتر لا يترك في جميع الأحوال، ركعة الفجر والوتر يداوم عليهما في الحضر والسفر. هل للمحرم أن يغطي رجليه بالبطانية عند نومه؟ نعم، يغطي كل شيء إلا رأسه، كل شيء يغطيه إلا رأسه. يقول في ليالي منى هل يجب على أهل الخيام التي خارج منى أن يخرجوا من خيامهم في الليل وأن يبيتوا بمنى بدون خيام؟ إذا كان تيسر ذلك وأمكن يمكن، لكن ما دام أنهم يعني قد يكون ذهابهم أنهم يعني يكونوا في الطرقات ويسكنوا الطرق ويؤذن الناس، لكن إذا بقوا في خيامهم وكانت متصلة بالخيام فإن ذلك لا بأس به، لأن هذا هو الذي قدروا عليه واستطاعوه. أما كونهم يدخلون إلى منى ثم يعني يفترشون الطرقات ويضيقون على الناس لا يفعل ذلك. يقول في صلاة الجنازة حفظت دعاء قصيرا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقول بعد ذلك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وأكرر هذا حتى التكبير الرابعة، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، ليس بصحيح أنك تدعو لغير الميت. الميت هو الذي يدعى له، لأنك أنت تشفع له وتدعو له، وهو أحضر أمامك يصلي عليه. يعني ما كونك تقول الله مغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الله مغفر له وارحمه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الله مغفر له وارحمه وعفو عنه، وأتي بالدعاء له خاصة. يقول: حججت في السنة الماضية ونويت هذه السنة الحج عن أستاذي، ثم تبين لي أن الأفضل أن أحج عن نفسي تطوعا، فهل لي أن أجدد النية وأحج عن نفسي؟ ما دمت ما أحرمت ما في نية. الشيء الذي قبل الإحرام، الذي قبل الإحرام لا يعتبر، المعتبر عند الإحرام. إذا أحرمت ونويت عن شخص لا تبدل، أما ما دمت لم تحرم فأنت لك أن تحرم عن نفسك وعن غيرك. يقول: هل يجوز الهدي المهدى من شخص آخر أخذته هدية؟ الهدي لا يهدى، لا يهدى لأحد، وإنما يذبح ويفرق لحمه، يعني يأكل منه ويتصدق ويهدي. أما يعطي هدي، نعم إن أعطيته هديا لإنسان عطية ليستفيد منه، يعني تعطيه على أن هدي مو بهديك أنت، تعطيه شاة على أن يستعملها بالهدي، ساعدته في هديه، لا بأس بذلك. أما كونك الهدي يعني الهدي لك ثم تهديه إلى غيرك، لا، الهدي لك اذبحه وكل منه واطعم، وإذا أردت أن تحسن إلى غيرك أعطيه فلوس يشتري بها هدي، أو أعطيه هدي يعني يستفيد منه، على اعتبار أنك يعني ليس الهدي لك وإنما هو إحسان منك إلى هذا الرجل ليجعل هذا هديا له. أما هديك ما تعطي لأحد، وإنما تذبح وتأكل منه وتصدق وتهدي. يقول: ما حكم الإقامة أو السكن في بلد أوروبي غير مسلم؟ الإنسان لا يسكن في بلاد الكفار، وإنما يسكن في بلاد المسلمين، يبقى في بلاد المسلمين مع المسلمين، ولا يسكن في بلاد الكفار. أيهما أفضل، تكرار الحج كل سنة أم الإنفاق في أوجه مختلفة ككفالة اليتيم وإطعام المساكين؟ لا شك الإنسان إذا كان قادر يأتي بهذا وبهذا، لكن إذا كان غير قادر فكونه يعني ينفق ما يحج به على فقراء ومساكين ويتامى وغير ذلك، لا شك أن هذا أفضل، لأن الحج نفعه قاصر والإطعام نفعه متعدي، والنفع المتعدي أولى من القاصر، أولى من القاصر، لأن الحج للإنسان، وأما المال الذي يعطى للمحتاجين فيستفيد منه المعطي والمعطى، وأما الحج ما يستفيد منه إلا صاحبه. يقول: هل تجوز العقيقة بالجمل والبقر؟ هل يجزئ جمل واحد؟ تجوز، لكن يكون لشخص الواحد جمل أو بقرة، ما يكون في اشتراك، لأن يكون مثلا يشترك عدد، يعني إنسان يعني عقيقة لسبع بنات، يعني يكون فيه جمل أو ناقة، ما ينفع الاشتراك، وإنما من أراد أن يعق بالبقر والغنم فتكون البقرة عن شخص والبدن عن شخص. ذكرا أو أنثى؟ ذكرا أو أنثى؟ نعم، ذكر أو أنثى، كل واحد. أيهما أفضل للحاج في أيام الحج، قراءة القرآن أو التلبية والتكبير؟ كلها مشروعة، والإنسان يأتي بهذا ويأتي بهذا، وهو لم يلبي دائما وأبدا ما يسكت من التلبية، لكنه يقرأ القرآن ويلبي ويكبر الله عز وجل، كل ذلك يأتي به. يقول: توفي أخي ولم يحج، حج عنه أحد أولاده، فهل يجوز أن أحج عنه مرة أخرى لأن ذنوبه كبيرة؟ وهل يكتب لي أجر هذه الحجة علما بأني قد سبق لي وأن حججت؟ الأولى لك أن تتنفل لنفسك وأن تحج نافلة عن نفسك وتدعو لغيرك، ادعو لغيرك، وإن حججت عن غيرك لك ذلك، لكن الأولى أن تحج عن نفسك وأن تطوع لنفسك. هل يجوز للمحرم أن يلبس الخف أو الجورب الذي تحت الكعبين؟ نعم يجوز، إذا كان الكعبان مكشوفتين فهو جائز. إذا حج الإنسان متمتعا وسعى للعمرة هل يلزمه بعد ذلك سعي آخر؟ نعم، المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، لأن العمرة مستقلة عن الحج بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل عن العمرة بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله، فالمتمتع عليه طوافان وسعيان. هل يجوز الخروج من منى أيام التشريق بعد منتصف الليل وذلك لعدم وجود مكان للمبيت؟ نعم، إذا كان بقي في منى، يعني بقي في منى من أول الليل إلى ما بعد نصف الليل يعتبر بات بمنى، يعني سواء كان الأكثرية حصلت في الأول أو في الآخر، فإذا كان في منى النصف الأول ومعه شيء من النصف الثاني، أو كان النصف الثاني في منى ومعه شيء من النصف الأول، حصل به المبيت. يقول: ما والمبيت ليس من ذلك يكون نائما، المهم أن يوجد في منى سواء نائم ولا مستيقظ، أن يكون موجودا في منى سواء كان نائما أو مستيقظا. هذا يسأل عن معرفة منتصف الليل، ما هو الوقت الذي يقصد به منتصف الليل فيصح الخروج من منى به؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني الذي يؤذن فيه لصلاة الفجر يقسم على اثنين وبه يتبين النصف. هل يجوز لمن يريد الحج أن يقص شاربه إذا دخل ذي الحجة قبل أن يحرم؟ إذا كان يريد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره، وأما كان ليس مضحيا فله أن يأخذ عند الإحرام. يقول: أنا من بلد انتشرت فيه عبادة القبور، ماذا يجب علي أن أتعامل به؟ هل أعدهم مسلمين وأتعامل معهم كمسلمين، أما أعتبرهم قد وقعوا في الشرك في الظاهر حيث يظهرون الشرك الأكبر؟ عبادة غير الله، الاستغاثة بالمخلوقين بالأموات وكذلك الملائكة والجن والغائبين، هذا هو الشرك بالله عز وجل، وعليك أن تحرص على هداية الخلق وعلى الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تخرجهم من الظلمات إلى النور، لأنك بهداية أحد على يديك يكون لك مثل أجره، فقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الذي عليك أن تحرص على هدايتهم، ومن أشرك بالله ودعا غير الله فهو مشرك وكافر. نعم. يقول: هل يتكرر الهدي، هكذا كتب، بتكرر الخطأ؟ الهدي هذا يقال فدية وليس هدي، لأن مقابل الخطأ فدية، لأن الفدية جبر للنقص، والهدي دم جبران، دم شكران لا جبران. فالإنسان إذا تكرر منه الخطأ وكان من نوع واحد وهو لم يكفر يكفي كفارة واحدة، أما إذا تكرر وهو أنواع يعني بأن لبس المخيط وغطى الرأس وأخذ الشعر، هذه أنواع متعددة، كل واحد له كفارة، كل واحد له كفارة. لكن إذا حصل اللبس، مثلا اللبس غطى رأسه ثم بعدين تركه ثم رجع وغطى رأسه وهو لم يكفر، يكفي كفارة واحدة. يقول فضيلة الشيخ: اشتريت شاة للأضحية، فلما جئت بها إلى البيت وأنزلتها من السيارة كسر أحد قرنيها، هل تصلح للأضحية؟ مسألة القرن يعني ما تذكر فيه شيء من هذا الحكم، لكن إذا كان أنه يعني هو الكلام عليه إذا كان أنه النصف أو أكثر من النصف، أما إذا كان قليلا فالعلماء يقولون ذلك لا يؤثر. هل يمكن لي أن أرافق أمي العاجزة عند النفر من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل لرمي جمرة العقبة؟ نعم لك وترمي معها أيضا. سؤال الثاني يقول: والدتي أمية لا تحسن التلبية، فهل عليها شيء؟ التلبية ليست واجبة، مستحبة، لكنها شيء يسير جدا. علمها التلبية حتى تلبي، لكنها لا ترتب على تركها شيء لأنها ليست واجبة. هل يعتبر الهدي أضحية؟ وعليه هل يجب على من أراد الحج أن يمسك عن شعره وظفره من ذلك؟ لا، الهدي ليس أضحية، الهدي غير الأضحية، الهدي متعلق بالحج على القارن والمتمتع، أما الأضحية فهي التي تفعل في كل مكان. الحج لا يفعل، الهدي لا يفعل بمكة أو منى، وأما الأضحية تفتح في كل مكان، الناس يضحون في بلدانهم، وأما الهدي فإنه متعلق بالتمتع والقران ويكون بمكة، فالهدي شيء والأضحية شيء آخر. يقول: علمنا أن الاطباع يكون في الثلاثة أشواط الأولى، هكذا كتب، علمنا أن الاطباع يكون في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف، لكن هل هناك ضير لو استمر الحاج في لبس إحرامه بهذه الكيفية طوال الحج؟ الاطباع ليس في الثلاثة الأشواط الأولى، في الأشواط السبعة كلها، الأشواط السبعة كلها فيها الاطباع، ولا يشرع الاطباع إلا في هذه الحالة، أما غيرها لا يفعل الإنسان، لا يفعل الإنسان الطباع إلا في هذه الحالة فقط، من حين يبدأ بالطواف إلى أن ينتهي من الطواف. أما لثلاث أشواط هو الرمل في الأشواط الأول الثلاثة، وهو الإسراع مع القرض في الخطى، هذا هو الذي يكون ثلاث أشواط. أما الاطباع فهو في السبعة أشواط، ولا ينبغي للإنسان وفي حال إحرامه في غير هذا الطواف اللي هو طواف القدوم والعمرة أن يكون مطبعا، بل يكون رداه على كتفيه، بل إذا فرغ من الطواف من الشوط السابع يجعل رداه على كتفيه ويصلي ركعتي الطواف ورداه على كتفيه غير مطبع. يقول: أحج برفقة نساء مسنات كلفنا بمرافقتهن تطوعا خيفة أن يتهن أو يصعب عليهن شيء، فكيف أفعل في الرمل والهرولة؟ لا ترمل، امشي معهن ما دمت تمشي معهن وهن يعني لسا من أهل الرمل والهرولة، لا ترمل، أقول لا ترمل ما دمت معهن، لا تتجوزهن ولا تسرع، ولكن إن تحركت يعني حركة يعني خفيفة على اعتبار يعني في فعل ذلك لا بأس. يقول: يوجد في روسيا قرية سكانها كفار وفيها بعض المسلمين الوافدين إليها للعمل يجلسون فيها السنة والسنتين، هل تجب عليهم الجمعة مع أن أقرب مسجد إليهم يبعد أكثر من 300 كيلو؟ يوجدون لأنفسهم مسجدا ويصلون فيه الجمعة والجماعة. يقول: دفع ثمن الهدي قبل يوم النحر أفضل أم يدفع في يوم النحر أفضل؟ دفع ثمن الهدي يعني لذبح ليوم العيد وأيام التشريق لا بأس به في أي وقت من الأوقات، ما دام أن البنك الذي وكل الأمر من قبل الدولة يعني يقبل ادفع له. دفع النقود للبنك الإسلامي الموكل من جهة الدولة في جميع الأوقات التي يكون يقبل النقود فيها سائغ، لكن الأولى المبادرة، لأنك لو أخرته إلى يوم النحر وجئت إليه وقال خلاص انتهت الذبائح اللي عندنا صار ما عندك، لكن كونك تبادر يعني معنى ذلك أنك ضمنت أنك يعني دفعت الشيء الذي هذا وأن هذا سيقوم عنك بذبح الهدي في يوم العيد وأيام التشريق. يقول: ما الأولى للمفرد، سوق الهدي أم عدم سوقه؟ الأولى عدم سوقه وأن يحرم بعمرة يكون متمتعا، هذا هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المفردين والقارنين الذين لا هدي معهم أن يتحولوا إلى عمرة وراجعوه وقالوا كيف نتحول إلى عمرة وأنت باق على إحرامك، قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، قال لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت. إذا الإنسان إذا وصل الميقات الأولى له ألا يسوق هديا وأن يحرم بعمرة، وكذلك ويذبح الهدي الذي هو يوم العيد، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. السؤال الثاني يقول: ما الدليل على أن من أراد أن يضحي واعتمر في العشر له أن يحلق أو يقصر؟ أليس قد تعارض حاضر ومبيح فيقدم الحاضر على المبيح؟ إيش السؤال؟ ما الدليل على أن من أراد أن يضحي واعتمر في العشر له أن يحلق ويقصر؟ أليس قد تعارض حاضر ومبيح فيقدم الحاضر؟ ما أدري قوله يقصر يعني معناه إذا انتهى من العمرة؟ إيه نعم. إن كان يريد أن ينتهي من العمرة فهذا ما هو ممنوع، هذا واجب له، لأن الحلقة أو التقصير يعني لأن التقصير إذا طاف وسعى يقصر، هذا واجب مواجهة العمرة، لا يقال أنه محظور محظورة الإحرام، المحظور محظورة الإحرام كونه يأخذه محرم قبل أن يصل للنهاية. ولهذا الإنسان إذا انتهى من العمرة له أن يقصر لرأسه أو يحلق رأسه، وله أن يحلق غيره وهو محرم إذا كان ذاك قد انتهى، لأن ما فيه تعارض يعني هذا شيء وهذا شيء، المنع هو كونه يأخذ في حال إحرامه، وأما الأخذ بعد نهاية إحرامه فهذا هو التحلل الواجب الذي لا بد منه. يقول: رجل أسلم وحسن إسلامه، هذا الشخص يساري يستخدم اليسار يستعمل يده اليسرى في كل شؤونه، الآن يصعب عليه الأكل بيمينه فيحاول تارة ويأكل بشماله تارة، هل هو آثم؟ يجتهد في أن يأكل يستعمل يمينه، يجتهد في أن يستعمل يمينه ويعود نفسه، إذا عود نفسه يعني سهل عليه، أما كونه يبقى على ما هو عليه من استعمال اليسار دون أن يعود نفسه معنى ذلك يستمر على الأكل باليسار، والأكل باليسار لا يسوء وإنما الأكل باليمين. رجل كبير في السن، هل يجوز له أن يتوقف ليرتاح بعض الدقائق في أثناء الطواف أو السعي؟ نعم، له ذلك، له أن يجلس ويرتاح يعني حتى يعني يعني يعني يذهب عن التعب ثم يواصل. يقول: نمنع في عملنا من إرخاء اللحى، بحيث لا تزيد على 2 ملي متر، وإلا قاموا بالاستغناء عنا، فما الواجب فعله علما بأنه ليس لدي بديل؟ من يتق الله يجعل له مخرجا. أنت يعني إذا كان جهة حصل منها إلزامك بشيء محرم اتركها وابحث عن جهة تعينك على طاعة الله، يعني جهة تعيدك تعينك على طاعة الله، وإن لم تجد فاشتغل ببيع واتجار، ببيع وشراء، تكون حر نفسك تبيع وتشتري. من أراد الحج وهو من أهل المدينة ذهب لينبع لحاجة، هل يرجع إلى الميقات المدينة فيحرم منه أم يعتبر رابغ هو ميقاتا له؟ نعم، إذا كان سيذهب إلى ينبع أو يذهب إلى أملج أو يذهب إلى الجهات الشمالية ثم يأتي منها فميقاته ميقاته رابغ مثل ميقات أهل الشام. أما كونه يعني يذهب يعني ليس ذاهبا لجهة يعني وإنما يذهب إلى رابغ أو يذهب يعني من المدينة إلى رابغ رأسا يعني لا يفعل، يحرم المدينة. لكن كان سيذهب إلى ينبع، ينبع مسافة بعيدة يعني من جهة الغرب، ثم بعد ذلك يرجع فله أن يحرم من ميقات الجعبة، مثل لو أن إنسان راح للطائف يروح يحرم ميقات الطائف، أو اليمني جاء من يلملم للمدينة يحرم ميقات المدينة. هل البخور يدخل تحت حكم الطيب المنهي عنه للمحرم؟ نعم، البخور طيب، البخور إذا كان طيب من العود هذا الذي هو طيب يعني والذي جمروا به المساجد وغيرها هو طيب، هو لازم الطيب يكون يعني سائل، يكون سائل يكون هذا البخور. هل يشترط في حج التمتع بعد العمرة أن البقاء في مكة؟ الإنسان أصلا يبقى، لكن إن كان في حاجة يذهب إلى جدة يذهب إلى جدة، يذهب إلى جدة ويرجع بدون إحرام، يحرم يوم 8 لأنها داخل المواقيت، وإن خرج عن المواقيت لا بد أن يحرم من الميقات، لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم. يقول أحسن الله إليكم، ما هي أحكام لبس النعل في الإحرام المحيط والمخيط؟ لبس النعل سائغ بشرط أن، وكذلك الخف بشرط أن لا تغطي الكعبان، لأن لا تغطي الكعبان، فسواء نعلا أو خف، لأن الخف الذي تنكشف مع الكعبان سائغ. يقول جزاكم الله خيرا، في يوم التروية هل الأفضل أن نصلي صلاة الجمعة في اليوم 8 في الحرم أم نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ افعلوا كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم من طاف 3 أشواط ثم تحلل من عمرته وهو جاهل، ماذا عليه؟ 3 أشواط؟ نعم، هو لا يزال في عمرته، عليه أن يكمل عمرته، فثلاث أشواط لا تكمل، بل لو نقص شوطا واحد. السائل ذكر حالتين، يقول ما حكم من طاف 3 أشواط ثم تحلل عن عمرته وهو جاهل؟ قال وشخص آخر طاف 3 أشواط ولم يتحلل. الإنسان إذا طاف 3 أشواط في العمرة إن كان هذا مع الحج ثم دخل في الحج فإنه يكون بذلك قارنا، لأن العمرة لم تكمل وقد دخل في الحج فيكون بذلك قارنا. أما إذا كانت هذه عمرة مستقلة لا علاقة لها بالحج فعليه أن يكملها. يقول أنوي أن أحج التمتع، فهل يمكن أن أسعى للحج بعد التحلل من العمرة وقبل الذهاب إلى عرفة؟ لا تفعل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام الذين كانوا قد حلوا من عمرتهم لما أحرموا في اليوم 8 ذهبوا إلى منى، ما راحوا يطوفون أو يسعون، وإنما أحرم منازلهم وذهبوا إلى منى. السؤال الثاني يقول: ما هي أوقات البقاء بمنى؟ الليل هو الواجب، والنهار ليس بواجب، لكن الأولى أن يكون الإنسان موجود ليلا ونهارا، وإن خرج في النهار لا بأس بذلك، وإنما الواجب هو المبيت أكثر الليل. رجل حج العام الماضي ورمى الجمرات قبل الزوال، وذلك بسبب تدفق الحجاج والزحام. الرمي قبل الزوال غير صحيح، وعليه أن يعمل فدية عن ذلك. شاب انتهى من دراسته ولم يجد عملا، فلجأ إلى البنك وأخذ قرضا بنسبة، فهل هذا جائز؟ لا يجوز، لا يجوز التعامل مع البنك بالربا، لأن يقرضه ويأخذ فائدة، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا بإجماع المسلمين. يقول: حديث صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، هل معنى ذلك إذا صليت العصر مثلا تكتب لي ألف صلاة من جنس صلاة العصر؟ أي نعم. يقول سؤال الثاني: إذا صليت على أكثر من جنازة هل يكتب لي قيراط واحد أم بعدد الجنائز؟ أنت على خير، أقول أنت على خير. هل يجوز أن يحج عن شخص مات وكان يترك الصلاة في معظم حياته؟ لا يحج عنه، ما كان لا يصلي لا يحج عنه. يقول: عندنا في بلادنا من أفتانا بجواز وضع المال في البنوك التي فيها فوائد، فهل هذا الحكم صحيح؟ البنوك وضع المال فيها لا يسلم من استعمال الربا وتعاطي الربا، لكن الحل الصحيح أن الإنسان يبحث عن بنك يؤجر خزانات فتضع فيه نقودك وتعطيه الأجرة في الخزانة، لأن هذا هو الذي نقودك تبقى على حالها ولا يتصرف فيها البنك، بل مفتاح الخزانة بيدك، كلما أردت أن تأخذ منها أو تضيف إليها أخذت أو أضفت. أما كون الإنسان يعني يودع في بنوك يأخذ عليها فائدة فإن ذلك لا يسوغ، ولكن عليه أن يبحث عن بنك يؤجر خزانات تضع فيها نقودك أو ذهبك أو أي شيء عندك نشأة ثمينة تخشى عليه، اجعله في هذه الخزانة وادفع الأجرة على ذلك، وهذا هو طريق السلامة. يقول: عندنا جماعة تدعى بجماعة الهجرة والتكفير، هل يجوز أن أتعامل معهم ونلقي السلام عليهم؟ هذه الجماعة لا تصلي مع الأئمة ولو كان إمام الحرم. أقول: هؤلاء مثل هؤلاء ابتعد عنهم، ابتعد عنهم ولا تخالطهم ولا تعاملهم، بل فر منهم فرار المجذوم، فرارك من المجذوم. هذا آخر يسأل قريب من سؤال الأول، يقول: عندنا شيخ يحفظ القرآن ويدرسه لكن يكفر الحكام بنص الآية: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل يجوز أن أترك أولادي يدرسون عليه؟ إذا كان هذا شأنه فابحث لك عن شخص سليم حتى لا يعلمهم يعني هذا الأمر المنكر. هل يجوز للمحرم أن يقوم بالحلق أو التقصير لنفسه؟ أم نعم. نعم، إذا انتهى المحرم من إحرامه، سواء انتهى من العمرة أو انتهى من الحج ولم يبق عليه إلا حلق الرأس، فإنه يحلق لنفسه، وكذلك له أن يحلق لغيره ولو كان محرما، إذا كان الشخص الذي سيحلق له انتهى من عمرته أو انتهى من حجه. لأن هذا ليس فعل محظور وإنما هو فعل واجب. يقول: أنا أحج لأول مرة ومعي رفقة لست ملزما بأمرهم، فهل أصطحبهم معي أو أنفرد عنهم وأخلو بنفسي وأهتم بحجي؟ إذا كنت مصاحبا لهم ومرافقا لهم وأنتم مع بعض استمروا، ولا تشغلوا أنفسكم بضياع الأوقات في غير طائل. رفقائك إذا كان رفقا جئت عندي وياهم مترافقين خليك معهم. يسأل عن صحة حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، هل هو حديث صحيح؟ حديث صحيح نعم. يقول: هل من وصية وموعظة لمن يجد في قلبه نوعا من الشتات قبل الحج، كيف يستجمع قلبه في مشاعر الحج؟ الإنسان عليه أن يكون على حالة طيبة في جميع أحواله، ليس فقط عند الحج، وإنما في جميع أحواله يكون على حالة حسنة، يكون على حالة طيبة، وبأن يقبل على الله عز وجل وأن يشغل بذكر الله ودعائه وسؤاله وقراءة القرآن والاشتغال بكل ما ينفعه، وهذا هو الذي يعني يجعل الإنسان يجعل قلبه مقبلا على الله ومشتغلا بما يعود عليه بالخير. هل يجوز للمتمتع أن يؤدي أكثر من عمرة؟ العمر المشروعة اللي يأتي بها من المواقيت، أما التردد بين التنعيم والكعبة فهذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر به أصحابه الذين كانوا موجودين معه في حجة الوداع، وإنما أمر به عائشة لظرف حصل لها ولإلحاحها عليه. يقول: شيخنا اختلفنا في صيام يوم عرفة هذه السنة، حيث إن يوم عرفة كما لا أخفى عليكم سيكون يوم السبت، فنرجو أن تفصل لنا. يوم عرفة صيامه يكفر السنة الماضية والآتية، والإنسان إذا وافق يوم عرفة جمعة أو سبت فله أن يصومه وحده ولا بأس بذلك، لأنه ما صام الجمعة أو السبت، صام يوم عرفة، صيامه ليوم عرفة ما هو ليوم السبت أو ليوم الجمعة. ما حكم العمل سائق باص أو قطار في دول الكفر، علما بأنك ربما تنقل أشخاص إلى أماكن محرمة؟ والله الشيء الذي فيه محرم ابتعد عنه. كونك تنقل لأنه تذهب إلى مكان محرم أو أماكن محرمة هذا من التعاون على إثم والعدوان. هل يحرم القارن قائلا لبيك عمرة في حجة أو عمرة وحجة؟ كل ذلك صحيح، إذا قال عمرة وحجة أو حجا وعمرة أو عمرة في حجة كل ذلك صحيح. وهل يجوز الإحرام بالعمرة ثم إدخال الحج عليها؟ الأصل أنها لا يدخل عليها إلا عند الحاجة، لأن العمرة هي الأصل وهي المستحبة للتمتع، وأما إدخال الحج عليها عند الحاجة زائر، مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها الذي كانت معتمرة ولم تتمكن من قضاء من إتمام عمرتها بسبب الحيض الذي حصل لها حتى جاء الحج وهي لم تطهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج وتكون قارنة. فالعمرة الأصل فيها أنها لا يدخل عليها الحج. نعم، إذا كان إنسان ساق هديا في التمتع وهو معتمر فعليه أن يدخل الحج على العمرة، لأنه من ساق الهدي لا ينحر هديه إلا يعني لا ينتهي من إحرامه إلا إذا نحر جاء وقت النحر. فإذا أحرم بعمرة وقد ساق الهدي من الميقات فعليه أن يدخل الحج على العمرة ليبقى على إحرامه ليوم العيد. أما كونه يحرم بعمرة ثم يدخل الحج هذا انتقال من فاضل إلى مفضول. كذلك يسأل عن العكس، إدخال العمرة على الحج. إدخال العمرة على الحج كون الإنسان يصير مفرد ويدخل الحج العمرة على الحج يصير قارن لا بأس به. يقول: هل طلب العلم الشرعي واجب على كل مسلم؟ وهل يأثم إذا تركه لأجل العمل والسعي في الأرض وكسب الرزق؟ الذي لا بد منه يجب على كل مسلم أن يتعلم يعني ما لا بد له منه، مثل كونه يتعلم الوضوء، يتعلم الصلاة، يتعلم الطهارة، يعني الأشياء التي لا بد منها هذه كل مسلم عليه أن يعرفها. أما وهذا فرض عين، أما الكفائي فهو الذي يتفقه في الدين ويعني يشتغل فيه ويكون مرجعا فيه للفتوى وغير ذلك، هذا هو الذي لا يلزم كل أحد، لا يلزم يعني، وإنما يلزم بعض الناس. يعني وتعلم العلم لا شك أنه من أفضل الأعمال وأجل القربات. فالشيء الواجب هذا واجب على كل مسلم، وأما التفقه في الدين بمعنى أنه يعرف أحكام الطلاق وأحكام أحكام الزكاة وأحكام النكاح وما إلى ذلك، فهذا لا يلزم كل أحد. يقول: ما هي محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام 9، وهي أخذ الشعر ويعني تغطية الرأس للذكر، ولبس المخيط للذكر، والطيب، قص الأظافر، وقتل الصيد، صيد البر، وكذلك الحرم، لأن الحرم لا يختص بالمحرم، من كان في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم لا يجوز له، وإنما الذي يختص به المحرم هو صيد البر الذي هو خارج الحرم، وعقد النكاح والجماع والمباشرة. يقول: هل الزكاة تخرج بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ بقيمتها عند وقت حلول الزكاة، القيمة التي تساويها عند حلول الزكاة يعني هي التي تخرج منها الزكاة. وهل يجوز تأخير الزكاة بعد أن حال الحول، أو يجوز أن أقدمها قبل حولان الحول؟ تقديمها قبل حولان الحول جائز، لكن تأخيرها لا يجوز إلا إذا كان الفقراء غير موجودين وأخره من أجل أن يحصلهم فيسوق. يقول: أعمال الحج منها ما نعرف فيه الحكمة، كأعمال رمي الجمرات فيها اتباع لسنة الخليل إبراهيم برمي الشيطان، النحر كذلك سنة أيضا بالذبح فدية لنبي الله إسماعيل، لكن ما يتعلق بمنى عرفة مزدلفة هل هناك حكم معلومة؟ الإنسان يحرص إلى أن يعرف الأحكام ليعمل بها، ولا يشغل نفسه بمعرفة الحكم، لأنه إذا بنى العمل على معرفة الحكم قد لا يقدم على العمل حتى يعرف الحكمة. والإنسان يتبع الحق ويعمل بالحكم، عرف الحكمة هو عرفها، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاء يقبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فنحن نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولا نقبل الأشياء الأخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلها. هذا هو الواجب على الإنسان. الإنسان يفعل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد حكمة الحمد لله يزداد بصيرة وثبات، وإذا لم يجد حكمة فذلك لا يؤثر عليه، بل عليه أن يتبع ولو لم يعرف الحكمة. السؤال الثاني يقول: ما معنى الحروف المقطعة في أوائل السور في القرآن الكريم؟ الحروف المقطعة هي في 29 سورة، الحروف المقطعة تأتي في أول 29 سورة من سور القرآن التي هي 114 سورة، سور القرآن كلها 114، والتي بدأت بالحروف المقطعة 29، 29 سورة. وهذه الحروف منها ما هو أحادي مثل صاد ونون وقاف، ومنها ما هو ثنائي مثل ياسين وطه، ومنها ما هو ثلاثي مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم وألف لام راء، ومنها ما هو رباعي مثل ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء، ومنها ما هو خماسي مثل كاف ياء عين صاد وحاميم عين سين قاف. هذه الحروف المقطعة في أول السور، منها أحادي ثنائي ثلاثي رباعي خماسي، وهي ليست كل حروف الهجاء جاءت فيها، وإنما نصفها، نصف حروف الهجاء جاءت في الحروف المقطعة، وهي مجموعة في كلمة صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك، هذه فيها الحروف التي في أوائل السور، الحروف المقطعة 14 حرف، وهي يجمعها هذه الكلمة التي فيها صله سحيرا من قطعك. وأما الحكمة أو الوجه، ما الحكمة أو ما وجه إيراد يعني هذه الحروف، هذه الحروف الكلام لا لا لا يكون إلا إذا كان مركبا، أما الحرف المفرد لا يفهم منه شيء يعني من حيث لفظه، ولكن أحسن ما قيل فيه أن ذكر الحروف المقطعة في أول السور لبيان أن القرآن معجز، وأنه تحدي أهل الفصاحة والبلاغة فلم يقدروا أن يأتوا بشيء من ذلك، مع أن هذا القرآن مؤلف من الحروف التي يؤلفون منه كلامهم، القرآن مؤلف من حروف الهجاء التي يؤلف الناس منها كلامهم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذا الحروف كلاما مثل كلام الله عز وجل. الحروف هي الحروف، ولا يستطيعون أن يؤلفوا من الحروف كلاما مثل كلام الله، فكلام الله معجز. قل لو اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول هل يجوز أن أبدأ بالصيام في الرابع والخامس والسادس حيث أنني لم أجد الهدي وسيكون سفري للحج في اليوم السابع؟ ما تصوم يعني وأنت هنا، وإنما الصيام في مكة يعني بعد يعني يعني في كون الإنسان محرم مثلا بقران أو محرم بإفراد، بقران لأنه هو الذي على يده، الإفراد ليس بيده، والتمتع إذا وصلت إلى مكة وتحللت، فإن كان هناك بقي شيء مثل يوم 8 أو يوم 7، وإن كان ليس هناك شيء صم 3 أيام، أيام تزيك 11 و12 و13. من مر بميقاته وهو لا يريد الحج أو العمرة مع أنه لم يحج ولم يعتمر من قبل، هل يجب عليه الإحرام؟ الذي يمر بالميقات غير مريد للحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. لكن الإنسان إذا جاء وقت الحج وهو لم يحج عليه أن يبادر، لأنه قدر على ذلك وليس له أن يؤخر. حديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أليس عام يشمل الحج والعمرة؟ هل هناك مخصص؟ نعم، لأن الحديث جاء في الحج ما جاء في العمرة، لأن الحديث التي فيها طواف الوداع إنما جاءت في الحج ولم تأتي بالعمرة. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني في حجهم، وكذلك كان الناس يخرجون يعني من كل من قبله، فقال لا يعني لا يخرج إلا وقد ودع البيت. فالحديث الذي جاءت في طواف الوداع هي خاصة بالحج ولا تجب في العمرة، لكن إنسان كونه يعتمر كونه يودع البيت 7 أشواط إذا اعتمر أو لا، لكن من خرج غير مودع ما نقول عليك فدية. ما الدليل على منع قراءة القرآن للجنب؟ ورد فيه يعني حديث يعني ما تذكر لفظه، لكن الفرق بينه وبين الحائض أن الحائض حيضتها ليست بيدها، والجنب التخلص من الجنابة بيده، لأنه إذا أرد يقرأ القرآن يغتسل في الحال ويقرأ القرآن، وإن كان ما فيه ما يتيمم ويقرأ القرآن. أما الحائض فالحائض مو بيدها، ما ينتهي إلا إذا انتهت المدة، وأما هذا الجنابة تنتهي بكون الإنسان يبادر الاغتسال. يقول: هل يجوز الانضمام إلى أحد الأحزاب السياسية المنسوبة للدعوة السلفية التي أنشأها بعض المشايخ، وذلك بحجة تحكيم الشريعة، علما بأن هذه الأحزاب تضم العلمانيين والنساء؟ قضية الأحزاب والاشتغال بالأحزاب ومتابعة الأحزاب، الإنسان عليه أن يستقيم على أمر الله ولا يشغل نفسه بالدخول في أحزاب. يقول: أبي يعبد القبور، فهل يجوز لي أن أحج عنه؟ يجب عليك أن تكون سببا في هدايته، وهذا أعظم بر، لأنك تخرجه من الظلمات إلى النور، وتخرجه من الضلالة إلى الهداية. فأهم شيء وألزم شيء عليك أنك تحرص على هدايته. والذي يعبد غير الله ويطوف القبور لا يحج عنه، وهذا يعني إذا كان قد مات. وأما إذا كان حيا فإن الأحياء لا يحج عن أحد منهم، حتى لو كان سليما ما عنده شيء من المحاذير، إلا إذا كان هارما كبيرا لا يستطيع الحج يحج عنه، أو مريضا مرضى لا يرجى ضره يحج عنه. يقول: نوى الحج متمتعا لكنه أسرف في شراء الهدايا ونفذ ما معه من المال، لم يستطع شراء الهدي. على كل كونه أسرف وكونه يعني اشترى شيء يعني ما لا ينبغي له، هذا خطأ منه، ولكنه يعني إذا كان انتهى الأمر لأنه ليس بيده شيء، وأنه نفدت الفلوس التي معه بسبب الهدايا، فإنه يصوم. يقول: اعتمرت وكنت مسرعا ونسيت، هل حلقت رأسي أم لا؟ نسيت؟ ايه، الحلق كما هو معلوم يعني أمره واضح، ما يدري هو حلق ولا ما حلق، يعني الحلق كان في رأس الشعر وراح الشعر، أبو كان في رأس الشعر وراح الشعر، شلون ينسى؟ لكن إذا كان هو وسوس، الموسوس ما معه عمل، يعني كل شيء يصير عنده يعني الحقيقة تصير غير حقيقة، الوسواس يطرح. وأما إن كان إنه يعني شيء يعني مثل هذا أو مثل هذا لا يعني لا ينسى، أما عليه رأسه راح على رأسه، يعرف يعني هذا بهذا. لكن إذا كان مثل تقصير الرأس عليه ونسي هل قصر أو ما قصر، نعم يمكن، لكن إذا كان عنده وسواس يطرح الوسواس، وإن كان قصر ووسوس فإنه لا يلتفت إلى الوسواس. وأما إن كان لم يعني يحصل منه ذلك وشك أو أنه لا يدري هل حلق قصر أو ما قصر، فهذا يعمل فدية لكونه ما قصر، إلا إذا كان قريب العهد فله أن يقصر وله أن يحلق ولو في بلده ما دام حديث العهد. أما إذا مضى عليه مدة طويلة فإن عليه فدية بترك الواجب الذي هو الحلق أو التقصير. دعاؤنا في صلاة الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، هل فيه دعاء لغير الميت مع أن هذا هو وارد؟ نعم، فيه دعاء يعني للميت ولغيره، لحينا وميتنا يعني غيره، لكن جاء تبعا، يعني ما هو صلي على الجنازة تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، وتصلي على الجنازة لا تبع، لكنك تدعو للغير تبعا لا بأس، مثل نسأل الله لكم العافية في زيارة القبور، نسأل الله لنا ولكم العافية. لكن كون تزور القبور وتدعو لنفسك فقط هذه مهم زيارة، ما فتن أصحاب القبور شيئا. تأتي عند القبور تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وأعطاني، اللهم حقق لي كذا، اللهم أعطيني كذا، هذا هو محل الدعاء. محل الدعاء هذا الدعاء محله الدعاء الميت الذي زرته. يقول: من ناب عن شخص في رمي الجمار هل يرمي الصغرى عن نفسه ثم عن غيره ثم الوسطى؟ نعم، هكذا يرمي الوسطى الأولى عن نفسه ثم عن غيره، ثم الوسطى عن نفسه وعن غيره، ثم العقبة عن نفسه وعن غيره. هل يجوز سوق الهدي للمتمتع؟ ما الدليل على منعه؟ المتمتع كما هو معلوم سيأتي بعمرة مستقلة وسيأتي بحج، ولو أحرم بعمرة وقد ساق الهدي أدخل الحج عن عمرة، لأن جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أن من أحرم بعمرة وقد ساق الهدي فعليه أن يدخل الحج عليها ويصير قارنا. يقول: ما هي حدود الحرم؟ هل العزيزية من الحرم؟ نعم، الحرم مزدلفة من الحرم، أبعد من العزيزية، وجزء وراء مزدلفة بينها وبين عرفة من الحرم، وعلامات الحرم موجودة بين عرفة ومزدلفة، مباني مرتفعة الناس يشوفونها. يقول: نويت أن أحج عن عمتي متمتعة، فهل يجوز لي أن أجعل العمرة لجدتي والحج لعمتي؟ جائز، جائز أن تجعل العمرة لشخص والحج لشخص، أو العمرة لك والحج لغيرك والعكس، إذا كنت متبرعا. يقول: هل يجوز أن أغتسل وألبس ملابس الإحرام في المدينة وأتوجه إلى أبيار علي ثم أصلي ركعتين وأنوي الإحرام فيه؟ نعم يجوز، الاستعداد في المنزل في المدينة هذا سائق ولا بأس به، وكونك وتلبس الإزار والرداء وأنت في المدينة لكنك غير محرم، يعني يمكن تحط الرداء على رأسك لأنك ما دخلت في الإحرام، يعني كونك لبست الإزار والرداء مو محرم، هذا لباس إحرام، والإحرام هو النية، ولهذا إذا لبست في بيتك يمكن تغطي رأسك حتى تأتي أبيار علي وتنوي وتلبي. يقول: هل يجوز وضع حزام للنقود على الإزار؟ جائز، لا بأس بذلك. هل الدفع إلى شركة الراجحي للهدي يسد مسد الذبح في مكة؟ نعم يكفي. هل يجوز أن أعتمر لغيري من مسجد عائشة؟ لا تفعل، لا تذهب بالعمرة مسجد عائشة مسجد التنعيم، وإنما ادعو لغيرك، وإذا جئت للمدينة وذهبت إلى مكة مرة أخرى اعتمر عن نفسك وعن غيرك. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام داود بأنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هل يحسب الليل من الغروب أم من أذان العشاء في هذا الحديث؟ لا، الليل الليل يحسب من الغروب، يحسب من الغروب، الليل يبدأ بالغروب وينتهي بطلوع الفجر، ولكن صلاة الليل ما تكون لبعد العشاء، صلاة الليل لا تكون لبعد العشاء، سواء العشاء صليت في وقتها أو جمع الجمع تقديم مع المغرب، فإنه تبدأ صلاة الليل بعد صلاة العشاء سواء صليت في وقتها أو مقدمة مع المغرب في أول وقت المغرب. يقول: أنا وزوجتي في الحج، هل لنا هدي شاه واحدة أم اثنتان؟ لا، شاتان، كل حاج عليه هدي مستقل، يعني أما سبع بقرة سبع بقرة أو بدنة أو شات، فلا يشترك في الشات، لا اشتراك في الشات والمعز، وإنما الاشتراك في الإبل والبقر. زيارة قبور العلماء والدعاء لهم والتوسل بمحبتهم هل هو عبادة لهم؟ شد الرحل لذلك لا يجوز، وأما إذا كنت في نفس البلد وكان لهم قبور أو تعرف قبر إنسان منهم وتروح تسلم عليه وتدعو له لا بأس بذلك، وأما كون إنسان يعني يتوسل محبتهم لا يتوسل في القبر وعند القبر، وإنما يعني يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه بمحبته لعباده الصالحين، ما في بس. لكن كونه يذهب القبر ويفعل هذا الفعل ما يصلح أن يأتي به في هذا المكان. قوله صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أليس للوجوب؟ هل هناك قرينة صارفة؟ كما هو معلوم التلبية هي مستحبة، بعضهم قال بوجوبها، لكن ما نعلم عن شيء يدل على وجوبها. وكونه أمر جبريل أن يعني أنه يأمر بهذا لا لا ما ما ما ليس معنى ذلك أنه لابد أن يكون الوجوب. يقول الفدية سواء فعل محظور أو لترك واجب، هل يجزئ فيها سبع بدنة أو سبع بقرة بدلا عن الشاة؟ نعم، الهدي والفدية والأضحية كل منها يكون فيه سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة، وأما العقيقة فلا يجزي فيها سبع بدنة ولا سبع بقرة، وإنما إما شاتين للغلام أو شاة للجارية أو بدنة للغلام أو الجارية أو بقرة للغلام أو الجارية، لكن لاشتراك فيها. يقول سأحج إن شاء الله مع شخصين كبيرين في السن، فهل الأفضل أن نطوف للإفاضة يوم العيد مع وجود الزحمة، أم نؤخر هذا الطواف إلى ما فيما بعد؟ يعني أنتم أدرى بأنفسكم، وإذا كانوا كبار وعلى مشقة فكونكم تأخرونه أولى منكم تذهبون بالزحام الشديد وتعرضهم للضرر. يقول رعاكم الله، أصل مكة إن شاء الله يوما قبل والدي، فهل لي أن أطوف معهما طواف تطوع أثناء طوافهما للعمرة وأكون لابسا الملابس العادية؟ نعم لا بأس، إذا طفت وسعيت لنفسك وتحللت وجاء أحد تريد أن ترافقه رافقه، هو مفترض وأنت متنفل، أنت تأتي هو يأتي بطواف فرض وأنت تأتي بطواف نفل، ما في بأس. يقول أحسن الله إليك، حتى السعي ما في تطوع، لكن كونك ترافقهم من أجل إعانتهم ما في بأس، لكن لا تعتبر ساعية، يعني ما دمت سعيت اللي هو السعي الواجب ما في سعي نافلة، الطواف فيه تطوع والسعي لا تطوع فيه، فإذا كان غيرك بحاجة إلى تصحبه وأن تعينه أو أن تدفه بالعربية العربة هذه أو يعني شيء تعين لا بأس، لكن أنت لا تعتبر ساعي، لأن السعي لا يحصل إلا بالحج، سعي العمرة أو سعي الحج، ما في سعي تطوع، أما الطواف فيه تطوع. يقول أحسن الله إليكم، في سورة الحج لم يبدأها الله تبارك وتعالى بموضوع الحج مباشرة، إنما بدأها بذكر أهوال يوم القيامة، ثم جاءت بعد ذلك آيات عن الحج، ما المناسبة، ما العلاقة في ذلك؟ أصلا أسماء السور تأتي بكلمة منها، قد تكون في أولها وقد تكون في وسطها وقد تكون في آخرها، قد تكون في أولها مثل غلبة الروم، وقد تكون في آخرها والشعراء يتبعهم الغاوون، وقد تكون في وسطها أو في أثنائها إذا الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إنه اصطفى آدم ونوحا على عمران على العالمين، وهكذا. من كان يغفو وهو ينتظر الصلاة، هل عليه أن يعيد وضوءه أم لا؟ لا، الذي جالس ويحصل يعني له نعاس ثم يخفق ثم ينتبه هذا ليس عليه، لا ينتقض وضوءه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة وتخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون، وإنما الوضوء لمن يكون ينام يعني إما معتمدا على شيء أو مضطجعا فهذا هو الذي عليه أن ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السه، العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. أما كونه جالس متمكن وفي الصف ويصيب النعاس ثم تخفق رأسه وإذا خفق انتبه وراح النعاس، هذا ما ينتقض وضوءه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.